الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ناخذ بما يتعلق بالعقيده السفارينيه، وقبل ان نقرا الابيات ونقرا المقدمه، العقيده السفارينيه سميت بذلك نسبه الى مؤلفها وهو محمد بن احمد بن سالم السفاريني رحمه الله تعالى، وهو من علماء الحنابله، وقد عرف رحمه الله تعالى بسعه اطلاعه وفقه الواسع. وهذه العقيدة في جملتها موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة، وإن كان قد وقع فيها شيء من المخالفات مما سيأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل، لكن هذه المخالفات كما ذكر أهل العلم وقع بها المؤلف والناظم رحمه الله تعالى، إما بسبب ما تأثره في البيئة التي عنده، أو بعبارات قالها لم يتفطن إلى أنها من أقوال أهل البدع، وإلا فهو ذكر في مقدمة النظم وفي آخره أنه نظمها على عقيدة واعتقاد أهل السنة والجماعة. وهذا يدل أيها الأحبة على أن الإنسان قد يقع فيه بعض الأخطاء من حيث لا يشعر، وبحيث ما أداه إليه اجتهاده، خاصة بتأثره بالبيئة التي حوله. وهذا إن كان يعرف من صاحبه حسن القصد وحب اتباع السلف والحرص على منهج الصحيح، فإن هذه لا تؤثر به ويحسن به الظن، وأنه قال ذلك كما ذكرنا إما تأثرا بالبيئة التي عاش فيها، أو عبارات أطلقها لم يتفطن لمعناها. ولذلك هذه العقيدة مع وقوع بعض هذا الشيء، لأن أهل العلم رحمه الله شرحوها كثيرا وحفظوها واهتموا بها شرحا وتأليفا وتحشية، ولذلك فإن من شروح هذه العقيدة شرح السفاريني نفس الشارح، قد طبع مؤخرا بثلاث مجلدات كبار، شرح موسع. وكذلك من شروحها شرح الشيخ بن مانع رحمه الله تعالى في مجلد، ومن شروحها شرح الشيخ صالح الفوزان وشرح وحاشية لابن قاسم عبد الرحمن قاسم رحمه الله تعالى، وكذلك غيرها من الشروح التي اهتم بها أهل العلم. ومن ذلك شرح وزعه الإخوة، وهو شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا يدل كما ذكرنا على اهتمام أهل العلم بهذه العقيدة. والشيخ ابن عثيمين كان يحفظها، ولذلك كثير من دروس كان يستحضر أبيات السفاريني رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القديم الباقي، مسبب الأسباب والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، جلت على وجوده الحوادث، سبحانه فهو الحكيم الوارث. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى، وآله وصحبه الأبرار، معادن التقوى مع الأسرار. وبعد، فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهو الحفظ كما يروق لسمعه ويشفي منظما. فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذا خاتمة، وسمتها بدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية. طيب، يكفي حسبه. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كما ذكرنا بالبسملة، وذكرنا أن الابتداء بالبسملة واقتداء بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن أهل العلم يطيلون الكلام في البسملة وتعلقها، حرف بسم الله حرف جر تعلقها إلى آخره، لكن على كل حال هم يقدرون بسم الله يقول جار ومجرور، والجار ومجرور متعلق بفعل محذوف يقدر مناسب للمقام. فعند القراءة تقول بسم الله أقرأ، وإذا أردت الذبح تقول بسم الله أي مستعينا بالله وتقدر الفعل أذبح، وعند الأكل تقول بسم الله تقدر الفعل آكل إلى آخره. والله، معنى الله هو المألوه محبة وتعظيما، والرحمن والرحيم اسمان دالان على صفة الرحمة. وما الفرق بين الرحمن وبين الرحيم؟ قال بعض أهل العلم أن الرحمن يشمل الكافر في الدنيا والمسلم، فالرحمن يطلق أو تنال الرحمن ينال الكافر والمسلم، وأما الرحيم فهو خاص بالمسلم، واستدلوا على ذلك بأن الله جل وعلا يقول وكان بالمؤمنين رحيما، وهذا قاله بعض أهل العلم وفيه نظر، لأن الله جل وعلا قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فالرحيم يشمل حتى الكافر في الدنيا. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن الرحمن باعتبار ذاته وتعلقها بذاته جل وعلا، وأما الرحيم فباعتبار تعلق الصفة بالمرحوم أي بالمخلوق، وهذا الفرق بينهما. ومن الفرق بينهما كذلك أن الرحمن لا يسمى به غير الله جل وعلا، فلا يجوز التسمي بالرحمن بخلاف الرحيم، فلا يجوز أن يسمى به غير الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال الحمد لله القديم الباقي. الحمد ذكرنا معناه وهو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وألف الحمد تدل على استغراق أي كل أنواع المحامد لله جل وعلا، لأن كل النعم إنما هي من عند الله جل وعلا لا لغير. ولذلك هنا نشير إلى فائدة من الخطأ أن يقال في كتابة الرسائل ونحوها مع خالص شكري أو خالص محبتي، فإن هذا لا ينبغي، لأن الخالص بمعنى الكامل من كل شيء، والشكر الكامل الخالص لا يكون إلا لله جل وعلا، وأما المخلوق فإنه يحمد ويشكر على حسب ما أسداه من نعمة وخير، فلا يعطى الحمد الكامل أو الشكر الكامل أو المحبة الكاملة لمخلوق، إنما هو لله تبارك وتعالى لا لغيره. قال القديم الباقي. القديم معنى القديم هو الذي لم يسبق بعدم، لم يسبق وجوده بعدم فهو قديم. والقديم هل هو اسم من أسماء الله جل وعلا أو لا؟ القاعدة أن الأسماء الله جل وعلا لا يسمى بها الله جل وعلا إلا بنص من كتاب أو سنة، وعلى هذا فإن القديم ليس من أسماء الله جل وعلا الحسنى، وإنما يطلق على الله جل وعلا ويقال بأنه قديم من باب الإخبار، والقاعدة أن الإخبار بابه أوسع ويتساهل فيه بخلاف الأسماء، فليس من أسماء الله عز وجل القديم لأمرين. الأمر الأول لعدم الدليل، وأسماء الله جل وعلا توقيفية. الأمر الثاني أسماء الله جل وعلا حسنى من جميع الوجوه لا نقص فيها، أسماء الله جل وعلا حسنى من جميع الوجوه لا نقص فيها، ولهذا القديم فإنه قد يفهم منه نقص، لأن القديم إما قديم على الكل قدم مطلق، وإما نسبي بمعنى فلان قديم أقدم من فلان لكن هناك من هو أقدم منه، ولذلك لا يطلق هذا اللفظ عن الله جل وعلا، وإنما يطلق بداله لفظ واسم آخر هو الأول، كما قال الله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بمعنى القديم. قال الباقي أي الذي لا يلحقه عدم، من البقاء أي لا يلحقه عدم، وهذا كذلك الباقي ليس من أسماء الله جل وعلا الحسنى لعدم الدليل عليه، لكنه كما ذكرنا يطلق من باب الأخبار. وما هو بدل الباقي؟ الآخر. الآخر أحسنت، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال مسبب الأسباب والأرزاق، أي أن الله جل وعلا قدر الأسباب، والسبب هو ما يتوصل به إلى الغير، فالله جل وعلا قدر في شرعه الأسباب وأمرنا بأن نبذل السبب ونأخذ به، كما قال الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والتهلكة سبب من أسباب الموت والهلاك، وقال الله جل وعلا وكلوا واشربوا، والأكل والشرب سبب من أسباب البقاء، وقال جل وعلا خذوا حذركم في عند الجهاد، وأخذوا الحذر والحيطة من أسباب النصر والتمكين، وهذا كله يدل على أن الله جل وعلا أمرنا ببذل الأسباب، وأن بذل السبب لا ينافي التوكل، بل هو من شريعة الله جل وعلا. ولذلك فإن الالتفات إلى الأسباب شرك وقدح في التوكل. لو أن الإنسان اعتماده كله على الدواء أو على الطبيب أو على المعاش وينسى أن أسباب وأن الله جل وعلا هو الذي يقدرها، هذا أصبح شرك في الأسباب. كما أن ترك الأسباب وعدم الالتفات إليها قدح في العقل، فكيف الإنسان يقول مثلا أنه عطشان ولا يشرب الماء ويقول أنا أتوكل على الله بأن يذهب عن العطش؟ هذا قدح في العقل. قال والأرزاق جمع رزق، بأن الله جل وعلا الأرزاق عنده وحده لا غير، فابتغوا عند الله الرزق. والرزق قالوا هو كل ما ينتفع به في الدنيا والآخرة، فالأكل والطعام والشراب رزق، واللباس رزق، العلم رزق، التقوى رزق. ولذلك يقول المصلي بين السجدتين وارزقني، يشمل كل ذلك، رزق الدنيا ورزق الآخرة. قال حي عليم قادر موجود، هذه أربع أسماء الله جل وعلا. الحي أي ذو الحياة الكاملة الذي لا يعتريها نقص، فلا يعتريها نوم ولا يعتريها سنة ولا يعتريها موت. قال عليم أي أن الله جل وعلا عليم بكل شيء، وهو الحكيم العليم، ولا تخفى عليه خافية. وهذه من الأسماء الحسنى التي اتصف الله جل وعلا وتدل على صفة العلم. قال قادر من القدرة، فالله جل وعلا على كل شيء قدير، بل قدرته جل وعلا تنال حتى ما لم يشأه. الله جل وعلا ما شاءه قادر عليه، وما لم يشأه أي ما لم يكن، هل هو قادر أو ليس بقادر؟ قادر على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير. ويدل على تعلق القدرة بما لم يشأه الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أي أن الله جل وعلا استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي عذابا يهلك الأمة، مع ذلك قال قل هو القادر، فدل على قدرته تتعلق بما شاءه وما لم يشأه. قال موجود، والموجود هو من باب الإخبار بأن الله موجود، والوجود وجود المخلوقات تدل على وجود الرب تبارك وتعالى. وهل الموجود من أسماء الله جل وعلا أو لا؟ الجواب لا، فلم يرد دليل على أن الموجود من أسماء الله تبارك وتعالى، لكن كما ذكرنا من باب الإخبار هو أوسع. قال رحمه الله تعالى قامت به الأشياء والوجود، أي ما من شيء ومخلوق إلا وقيامه وخلقه ونشأته ورزقه إنما هو بالله تبارك وتعالى. فجميع الأشياء وجميع الموجودات إنما تقوم وتخلق وترزق بالله تبارك وتعالى. وهذا معنى اسمه القيوم، الحي القيوم. القيوم ما هو؟ هو القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد، والقائم على شؤون غيره، فغيره كلهم محتاجون إليه. وعلى هذا القيوم قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد لكمال غناه وقوته وقدرته. وجميع الأشياء تقوم بالله جل وعلا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. قال دلت على وجوده الحوادث، أي دلت على وجود الله جل وعلا الحوادث، بمعنى ما يحدث، وهي المخلوقات. فالمخلوقات كلها حدثت بعد أن كانت عدم، والحدوث من العدم هذا يدل على وجود محدث وهو الله تبارك وتعالى. وهذا من الأدلة العقلية على وجود الرب تبارك وتعالى. ووجود الرب جل وعلا دلت عليه أدلة كثيرة متنوعة، منها العقل، فالشيء الموجود والمحدث لابد أن يدل على وجود حادث، والسفينة المصنوعة من الخشب لابد لها من صانع. وكذلك دل عليه الحس، هذا الدليل الثاني على وجود الرب جل وعلا. فالحس نجده من بديع خلق جل وعلا وعظم المخلوقات وعظم السماوات وعظم الأرض. هذا شيء يحس ويلمسه الإنسان محسوسة تجل على وجود خالق عظيم لها. الثالث الفطر، فإن الفطرة دلت على وجود الرب جل وعلا. ما من إنسان إلا وفي قلبه وقرارة قلبه أنه خلق من عدم وأن له خالق، حتى من يقول بالإلحاد وعدم وجود الرب إذا أصابته مصيبة أو نازلة أو مرض يجد ضرورة في نفسه أنه يريد أن يستغيث بأحد وأن يلجأ إلى أحد، وهذه ضرورة لا يمكن دفعها، وهذه دليل الفطرة. الرابع دليل الشرع، ما توافرت عليه الأدلة وتضافرت من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه، أي سبحان كلمة للتنزيه، فهو الحكيم الوارث. الحكيم من أسماء الله جل وعلا، يدل على ثلاثة أوصاف: ذو الحكم أي الحاكم، والوصف الثاني المتقن المحكم لأحكام كل شيء خلقه، والوصف الثالث أن له الحكمة البالغة، له الحكمة البالغة. قال الوارث، الوارث هو الذي يبقى بعد فناء المخلوقات وتؤول إليه جميع الأملاك، الذي يبقى بعد فناء المخلوقات وتؤول إليه جميع الأملاك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وكنا نحن الوارثين، إنا نحن نرث الأرض. وهل الوارث من أسماء الله جل وعلا أو لا؟ هذا فيه نزاع بين أهل العلم، فقيل أنه من أسماء الله جل وعلا وقيل ليس من الأسماء. طيب نقف عند هذا، عند ثم الصلاة والسلام، ونكمل بإذن الله عز وجل في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.